بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم مكان أن يهتم المسلم بالأحكام التي يواجهها في أيام عمره وحياته، فإذا ما قرب أن يبلغ عليه أن يتعلم أحكام الصلاة، وإذا ملك مالا فعليه أن يتعلم أحكام الزكاة، وإذا ما جاء شهر الصوم فعليه أن يتعلم أحكام الصيام، وإذا ما جاء وقت الحج عليه أن يتعلم أحكام الحج. وبناء على أننا في أبواب شهر ذي الحجة، طلب ورغب الإخوان جزاهم الله خيرا أن نشرح شيئا في كتاب الحج، وطالب العلم وإن لم يحج فإنه حينما يتدارس مسائل الحج، مسائل الوقت تسمى، المسائل التي يتعايشها الإنسان، حينما يتدارس هذه المسائل فإن العلم يرسخ في ذهنه. واخترنا أن يكون مدارستنا لمسائل الحج من كتاب الحج من دليل الطالب لنيل المطالب لابن مرعي الحنبلي رحمة الله عليه. الطبعة التي هي من تحقيق الشيخ سلطان العيد هي أحسن الطبعات في نظري، فإذا استطعتم الحصول عليها فإنها قليلة الأخطاء. قال المصنف رحمه الله: كتاب الحج. إذا سمعت كلمة الكتاب فمعنى ذلك أن هناك أبوابا، فإن الكتاب بمنزلة الكلية في عصرنا الحاضر، والكليات تحتها تخصصات، هذه التخصصات هي الأبواب، والكتاب لا يقال عنه كتاب كذا وكتاب كذا إلا إذا كان مجموعا في مكان واحد، بحيث يجمع الكتب جامع. ولذلك قال البخاري رحمه الله: الجامع الصحيح. لماذا سمى كتابه صحيح البخاري بالجامع؟ لأن فيه عدة كتب: كتاب الإيمان، كتاب العلم، كتاب الطهارة، كتاب الصلاة، حتى ختم الجامع بكتاب التوحيد. فالفقهاء رحمهم الله هذه طريقته، أنهم يكتبون كتبا متعددة ويجمعونها في مكان واحد من الكتاب. ما نوع الإضافة في قول المصنف كتاب الحج؟ ما نوع الإضافة في قول المصنف كتاب الحج؟ كلمة كتاب مصدر كتب يكتب كتابا، كتب يكتب كتابا، والمصدر يطلق ويراد به الفعل، وهذا الإطلاق الأول، المصدر يطلق ويراد به ماذا؟ الفعل. والثاني يطلق ويراد به المفعول. فلما قال رحمه الله كتاب الحج أضاف المصدر للحج، ما مراده بهذه الإضافة؟ العلماء رحمهم الله يقولون إن العلماء إذا أضافوا الكتب إلى ما بعدها يحتمل أنهم أرادوا أحد المعنيين. فعلى المعنى الأول كتاب مصدر يراد به الفعل، أي مكان كتبت فيه مسائل الحج، فيؤول كلمة كتاب بكتبت، كتبت ها هنا مسائل الحج، أو جمعت ها هنا مسائل الحج. وعلى الثاني أن الكتاب بمعنى المفعول، فيكون المعنى مكان مجموع فيه مسائل الحج، أو مكان مكتوب فيه مسائل الحج. إذن عرفنا معنى الكتاب، مصدر مضاف، إما أن يراد منه الفعل وإما أن يراد به المفعول أو هما معا، وهذا يصح في اللغة أن يكون المعنيان مرادين، هذا يصح في اللغة. أما الحج في اللغة فمعناه قصد الشيء المعظم، الحج في اللغة معناه قصد الشيء المعظم. إذا قصدت شيئا غير معظم فأنت تقول قصدت، يممت، توجهت، ولا تقول حججت. ولكن إذا قصدت شيئا معظما فأنت تقول حج فلان الناحية كذا، أي قصد، إذا كان شيء معظم. هذا في اللغة، هذا في اللغة. والحج أيضا مصدر، حج يحج حجا، والحج أيضا مصدر. وما قلناه في الكتاب يصح في الحج، أنه يراد به الفعل أي أفعال الحج، أو يراد به المفعول أي الصورة المجموعة للحج كيف تكون. ومن هنا ندرك، الكلام واضح ولا هزي؟ أهم شيء أنا خاف الصمت هذا، خاف منه ترى. الآن لو قال لنا قائل ما نوع الإضافة ها هنا كتاب الحج، نقول إضافة تخصيص، إضافة تخصيص، فيصح حينئذ تأويل الإضافة بمعنى كتاب في الحج أو كتاب للحج. نسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن ييسر لنا ولكم الحج. أول ما نسمع كتاب الحج فيتبادر إلى الذهن حكمه، قال وهو واجب. ها ترى كلام المصنف مرتب ترتيب دقيق وعميق، احنا نمشي بالدقيق ونترك العميق عشان نخلص. وهو واجب، الواجب في اللغة اللازم، الواجب في اللغة اللازم. فإذا وجبت جنوبها أي لزمت الأرض وسقطت. وأما الواجب في اصطلاح الشرع فهو الشيء أو الفرض اللازم، الفرض الحتم. وعرفه الأصوليون على اختلاف بينهم في تعريف الواجب، جمهور العلماء من الفقهاء والأصوليين لا يفرقون بين الواجب والفرض، فيطلقون اسم الواجب على الفرض، ويطلقون اسم الواجب على الركن، ويطلقون اسم الواجب على الشرط. وأما الحنفية ومن نحى نحوهم من فقهائهم وأصوليهم ففرقوا بين الفرض والواجب بتفريق ليس بدقيق، ليس هذا مجال بيانه. فقوله وهو واجب أي فرض، وهو واجب أي فرض. ولما قال هو واجب ورد سؤال عليكم السلام، هل هو واجب بمفرده أو واجب مضموم معه شيء آخر؟ فقال وهو واجب مع العمرة. إذن العمرة أيضا واجبة. وأصرح دليل على وجوب الحج والعمرة قوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله، ففي الآية ذكر الحج والعمرة معا، أليس كذلك؟ وأصرح دليل على فرضية الحج ولله على الناس حج البيت، ولله على الناس حج البيت. وهنا سؤال مطروح، اكتبوه وابحثوا عن جوابه، ما الفرق بين الحج والحج؟ لأنه في الآية ولله على الناس حج البيت بقراءة من؟ حفص عن عاصم. وجاء كلمة الحج ومنه سورة الحج، تعرفون سورة الحج اللي هي بعد سورة إيش؟ الأنبياء. وهو واجب مع العمرة، العمرة في اللغة معناها الزيارة، اعتمر فلان يعني زار. عليكم السلام. أما العمرة في اصطلاح الشرع فنذكره بعد تعريف الحج في الاصطلاح. الحج في اصطلاح الشرع قصد بيت الله الحرام أو قصد الكعبة أو قصد مكة، عبارات متقاربة. قصد مكة بنية مخصوصة في زمن مخصوص بهيئة مخصوصة لأعمال مخصوصة، أربع مخصصات. قصد مكة بنية مخصوصة وهيئة وزمن مخصوص وهيئة مخصوصة لأفعال مخصوصة. والعمرة قصد مكة، قصد مكة بنية مخصوصة على هيئة مخصوصة لأفعال مخصوصة، ويسقط الزمان لأن العمرة ليس لها زمان معين. إذا علمنا أن الحج والعمرة واجبتان فها هنا سؤالان. الأول، هل هما واجبان على الفور أو على التراخي؟ الذي عليه جماهير العلماء أن الحج والعمرة حج واجبان لا على الفور. والصحيح وهو الذي عليه الفتيا من مشايخنا وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ورواية عن الإمام أحمد، والمذهب عند الحنفية أن الحج فرض على الفور، أن الحج فرض على الفور. ولما نقول فرض على الفور يعني لا يجوز فيه التراخي. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، إذا علمنا أن الحج والعمرة واجبتان فهل هما مرة أو أكثر؟ فقال المصنف وهو واجب مع العمرة في العمر مرة، وهو واجب مع العمرة في العمر مرة. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو على جبل المروة، قال أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. فقال رجل من القوم يا رسول الله أفي كل عام؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال لو قلت نعم لوجبت، لو قلت نعم لوجبت، ولكنها مرة واحدة. إذن ولذلك السؤال المعروف كم حجة حج النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ خطأ، ها؟ خطأ، خطأ. إيش دراك؟ ها؟ ها؟ كيف عرفت؟ الجواب أن نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة حج حجة واحدة، قبل ذلك 13 سنة في مكة، هل يعقل أنه ما يذهب إلى الحج وهو في مكة؟ وقد جاء في صحيح البخاري أن رجلا من الصحابة قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مع الناس في عرفة، قال فأنكرت، قلت هذا رجل من الحمص، ما الذي أتى بها هنا؟ وكان أهل مكة لا يذهبون إلى عرفات. هذا دليل أنه حج قبل، لكن كم ما أدري، أنا لا أدري، لكن أنا أستيقن أنه ما دام في مكة فقد حج، هذه واحدة. والثانية أنه لما التقى بالوفود كان يذهب إلى الوفود، أين كانت الوفود؟ في منى وعرفات ومزدلفة. وجمرة العقبة أين كانت؟ بيعة العقبة الأولى أين كانت؟ في منى والناس حجاج. بيعة العقبة الثانية وين كانت؟ في منى والناس حجاج. بس ما نقدر نقول أربعة، الله أعلم. لكن نقول، نقيد الجواب، نقول حج حجة واحدة بعد الهجرة، خلاص. هذا سؤال مشهور عند الناس ومع الأسف الجواب عليه خطأ. طيب عرفنا هذا الشيء. أما العمرة فلم يقل بوجوبها من الأئمة الأربعة إلا الإمام أحمد، وهو الصواب الذي دل عليه السنة والكتاب وعمل النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم بعدما هاجر اعتمر 4 عمرات بعدما هاجر. وشرط الوجوب، الآن عرفنا أن الحج فرض وأنه واجب، لكن متى يجب؟ قال وشرط الوجوب 5 أشياء، شرط الوجوب 5 أشياء. هذه الأشياء 3 منها في جميع أحكام الإسلام لازم نحفظها: الإسلام والبلوغ والعقل. هذه 3 واجبة في جميع ما أمر الله به ورسوله أمرا واجبا، لا بد من الشروط 3. الإسلام، لأن الكافر إذا حج لا يقبل منه، هذا من وجهة. ومن جهة أخرى أن الكافر لا يسمح له بالدخول إلى مكة، يمنع من الدخول إلى مكة. ولذلك قال الله عز وجل ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، شاهدين على أنفسهم بالكفر. وأرسل النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم عليا في حجة عام 9 ينادي في الناس ألا لا يطوفن أحد بالبيت وهو عريان ولا يحجن بعد العام مشرك. إذن الإسلام هذا شرط في القبول، هذا شرط في القبول وليس شرطا في الوجوب. وإن كان بعض الفقهاء مثل الشيخ مرعي تساهل فقال شرط في الوجوب، لأن الكافر الصحيح أنه يجب عليه أحكام الإسلام، كلها، فهو يؤاخذ على تركه الصلاة وتركه الزكاة وتركه الصوم وتركه الحج، ولو فعل ذلك ما قبل منه، لأن المطلوب منه الأرضية الأصلية التوحيد. البنيان من غير التوحيد لا يمكن أن يقوم. قال: والعقل. وهنا ننتبه أن المميز إذا حج فإن حجه لا يسقط عنه فرض الإسلام ولو كان مميزا. وقد كتب الله لي الحج عام 81 ميلادية، ولكن لم أكن قد بلغت بعد، فهذه وكنت مدرك للحج وأعمال الحج، وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يأخذون معهم أبنائهم وهم يدركون أعمال الحج، ولكن إذا بلغوا كانوا يأمرونهم بالحج مرة أخرى. قال: العقل والبلوغ، لأن من لا يعقل لا يدرك، ومن لا يدرك كيف يحج. والبلوغ، البلوغ شرط للوجوب، أما قبل ذلك فلا يجب عليه، كذا كالعقل. رابعا قال: وكمال الحرية. وهذا من دقته رحمه الله أنه قال وكمال الحرية ولم يقل كما قال بعض الفقهاء والحرية، لأن كمال الحرية يعني أن المبعض لا يجب عليه الحج، العبد المبعض لا يجب عليه الحج. شخص كان عبدا بين ثلاثة شركاء، فأحد الشركاء في اليوم يوم عرفات قال له: أنت حر، فلا يجب عليه الحج لكون بعضه حرا وبعضه لكون بعضه حرا وبعضه عبدا. ولذلك المكاتب هو عبد، قد جاء في الحديث: المكاتب عبد ما بقي عليه دينار. فإذا المقصود بكمال الحرية يعني أنه حر مطلقا. هنا يرد سؤال: إذا قلنا إن من شرط الوجوب العقل والبلوغ، طيب إذا حج غير البالغ ومن شرط الوجوب الحرية إذا حج العبد، ما حكم حج الصغير وما حكم حج العبد؟ قال: لكن، هذا استدراك، لكن يصحان من الصغير والمجنون. من حيث الصحة الحج صحيح حتى لو كان رضيعا غير مدرك، لكن يصح لمن؟ يصح وثواب حجه لمن؟ لوالده وله أيضا، ولكن لا يسقط عنه الفرض. وقد جاء في الحديث أن امرأة رفعت صبيا لها وقالت: يا رسول الله، ألي هذا حج؟ قال: نعم ولك أجر. قال: نعم ولك أجر. فلما قال: ألي هذا حج؟ قال: نعم. علمنا أن الحج منه صحيح وإن لم يكن مدرك، لكن يجب على وليه أن يلزمه بالفرائض والأركان وإن لم يكن مدركا. يلزمه بالفرائض والأركان، يطوف به، يسعى به، يأخذه إلى عرفات معه، ويلبسه لباس الإحرام إن كان، ويحلق رأسه أو يقصر. قال: لكن يصحان من الصغير والمجنون ولا يجزئان عن حجة الإسلام وعمرته. وهذا بالاتفاق، عفوا، الصغير وإيش؟ والرقيق، صح. أنا إيش قلت؟ أيوة. لكن يصحان من الصغير والرقيق ولا يجزئان عن حجة الإسلام وعمرته. وهنا سؤال مهم: طيب ذهب الصغير عمره 14 وذهب العبد إلى الحج، وهناك بلغ الصغير واعتق العبد، فما حكم الحج الآن؟ هذه مسألة مهمة جدا، انتبهتم للسؤال؟ قال المصنف: فإن بلغ الصغير أو عتق الرقيق قبل الوقوف أو بعده إن عاد فوقف في وقته أجزأه عن حجة الإسلام ما لم يكن أحرم مفردا أو قارنا وسعى بعد طواف القدوم. إذن لو أن الصغير بلغ والعبد عتق فإن الحج ينقلب إلى حجة الإسلام بشرطين. بكم شرط؟ الشرط الأول أن يكون بلوغه قبل الوقوف بعرفات أو بعد الوقوف ولكن يمكنه أن يرجع. كيف يعني بعد الوقوف ويمكنه أن يرجع؟ بمعنى أنه وقف في عرفات ثم رجع مع الناس إلى مزدلفة، فلما بات هناك في نصف الليل صحى من نومه فرأى آثار الاحتلام، فقال لأبيه: يا أبتي قد بلغت. قال: اركض ارجع إلى عرفات وبت ولو ساعة ثم ارجع إلي عشان تسقط عني التكاليف في الحج غالية السنوات الحج. هذا صحيح. إذا رجع أصبح هذا معنى قوله أو بعده إن عاد فوقف في وقته، لأن وقته انتبهوا وقته وقوف في عرفات من زوال الشمس لوذان الظهر إلى غروب الشمس، وهذا الوقوف ينقسم إلى قسمين: وقوف ركن ولو ساعة، وقوف وجوب إلى غروب الشمس، هذا وقت الاختيار، ووقت الاضطرار إلى طلوع الفجر. وهنا مسألة فقهية يعيون بها بعضهم بعضا. ما هي الليلة التي تتبع نهارها؟ ما يوجد في الدنيا ليلة إلا وهي سابق على نهارها، إلا ليلة واحدة هي تابعة لنهاره. ليلة مزدلفة، أحسن، تابعة ليوم عرفات في الحكم، أحسن. هذا الشرط الأول. والشرط الثاني أن لا يكون قد أحرم مفردا أو قارنا. الشرط الأول واضح، لأن أعظم أركان الحج الوقوف بعرفات، فإذا أدى هذا الركن وهو صغير أو وهو عبد ولا يمكنه أداؤه في نفس الوقت الحج لانتهاء وقته، فهذا واضح أنه حج نافلة. لكن لماذا الشرط الثاني؟ الشرط الأول عليه جماهير العلماء، أما الشرط الثاني ففيه خلاف كبير. ما لم يكن أحرم مفردا أو قارنا، قالوا هذا الشرط وهو كونه أن يكون متمتعا ليس بلازم، والمذهب أنه لازم، لأن حج الفرد، الحج المفرد، ويصح حج الفرد، لأن الحج المفرد لا يتجزأ. يعني ما يصير تقول نصف الأول كان متنفل النصف الثاني صار فرض، ما يصير. والقارن كذلك، لأنه شيء واحد، دخلت العمرة في الحج هكذا. أما المتمتع فهي منفصلة، ولذلك قالوا بذا. نعم، الراجح أنه إذا بلغ قبل الوقوف بعرفات أنه ينقلب إلى الفرض. وكذلك تجزئ العمرة إن بلغ أو عتق قبل طوافهما، لأن أعظم أركان العمرة الطواف، أعظم أركان العمرة إيش؟ وأعظم أركان الحج العرفة، وقوف بعرفة. إذن هذه أربعة شروط. الشرط الخامس الاستطاعة. الشرط الخامس الاستطاعة. وقد جاء ذكر هذا الشرط في القرآن صريحا، ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. فما معنى الاستطاعة؟ قال: وهي ملك زاد وراحلة. ملك بكسر الميم أي تمليك، أما الملك بالضم فمعناه الحكم. عرفت الفرق؟ ملك يعني الحكم، لمن الملك اليوم؟ لمن الحكم اليوم. أما الملك بالكسر فمعناه الملكية، تمليك. ملك زاد وراحلة. ملك زاد يعني عندك ما تستطيع أن تقتات به ذهابا وإيابا، وراحلة تستطيع أن تركبها. وهذا فيه دلالة على أن من لم يملك زادا ولا راحلة لا يجب عليه الحج، لا يجب عليه الحج. قال: ملك زاد وراحلة. طيب، قال ربما يقول شخص: والله أنا أقدر أشتري لي 5 كيلوات زبيب وأعيش عليه وأروح الحج، هل يجب علي؟ شخص يقول: والله أنا أقدر أشتري لي حصان أو جمل وأسير عليه، هل يجب علي ولا لازم سيارة؟ فقال الفقهاء: ملك زاد وراحلة تصلح لمثله. تصلح ليش؟ يعني أنت مو متعود تركب الجمل، يمكن لو ركبت الجمل مني لمكة ما تمشي يوم إلا وأنت طايح مرقد في نصف الطريق، ما تقدر توصل. ولهذا قالوا تصلح لمثله، لأن الإنسان إذا اعتاد على شيء فخالفه عجز وعطب، يصيبه العطب والعطل. تصلح لمثله سواء في الزاد أو في الراحلة. شخص متعود 24 ساعة يأكل بوفيه، ها؟ فقال: والله أنا عندي ما أروح به الحج لكن لازم أكل سندويتشات. على قول الفقهاء لا يجب عليه، ها؟ لأن مثله ما يصلح له هذا، إلا إذا كان يعلم من نفسه أنه لا يمرض. قال: تصلح لمثله أو ملك ما يقدر به على تحصيل ذلك. هذه مسألة مهمة. ملك مالا، هو ما عنده لا زاد ولا راحلة لكن عنده مال يستطيع أن يشتري الزاد ويستطيع أن يشتري الراحلة. عنده مال يستطيع يشتري كرسي في الطيارة، كرسي في الباخرة، كرسي في السيارة. قال: بشرط كونه فاضلا. كونه المرجع راجع إلى إيش؟ إلى الزاد أو المال، نعم، أو الملك. بشرط كون ما ملك فاضلا عما يحتاجه من كتب ومسكن وخادم. فقهاء مدلعين الناس، يقولون: إذا إنسان ملك مثلا عنده 20,000 درهم وهو طالب علم يحتاج أن يشتري 5,000 درهم كتاب، يحتاج أن يدفع إيجار الشقة 10,000 درهم، يحتاج من يخدمه 5,000 في السنة، إذا ما يستطيع أن يحج. قالوا: لا يحج، لا يجب عليه الحج، ريحوه. هذا معنى كونه فاضلا عما يحتاجه من كتب ومسكن وخادم. وأن يكون فاضلا عن مؤنته ومؤنة عياله على الدوام. على الدوام يعني مو دوام الشغل، لا، على الدوام أي على دوام ذهابه وإيابه. بمعنى عنده زاد، لو أخذ من هذا الزاد ما يوصله ويرجعه، وبقي من الزاد ما يقتات منه أهله حتى يرجع، فهنا يجب عليه. فرضا شخص عنده 50,000 درهم، أهله يحتاجون في الشهر الواحد مصروف مثلا 5,000 درهم والحملة تريد 45,000 درهم، نقول يجب عليك أن تذهب، لأن عند أهلك ما يكفيهم حتى ترجع. قال: فمن كملت له هذه الشروط. طيب، قبل الكمال عرفنا أن الصغير إذا حج والعبد إذا حج قبل البلوغ والعتق حجه صحيح ولا يسقط عنه الفرض، صحيح؟ طيب، إذا ذهب إلى الحج من لا يملك الزاد والراحلة، مثل رجل من الهند رأيناه في المدينة، جاء إلى مكة من الهند، إلى المدينة من الهند مشي على الأقدام، وهو رجل مسن جاوز 60 من العمر، تعجبنا منه. ومن المدينة إلى مكة أخذ أسبوعا كاملا وهو يمشي. طيب، هذا الآن الرجل حمل نفسه ما لا يطيقه غيره، فهل حجه الذي حجه تعتبر حجة الإسلام أو لا؟ انتبهوا أن هذا الشرط الذي هو الخامس، الاستطاعة، ليس شرط صحة، إنما شرط وجوب، وبناء عليه فحجه صحيح ومسقط عنه الفرض. فلو حج من لا يملك الزاد ولا الراحلة فحجه صحيح بالإجماع، فحجه صحيح بالإجماع ومسقط عنه الفرض. قال: فمن كملت له هذه الشروط لزمه السعي فورا. وهذا هو المذهب عند الحنابلة، أن الحج واجب على الفور، وهو قول الحنفية. والوجه الآخر المروي عن الإمام أحمد موافق للجمهور أنه ليس لازما على الفور. قال: لزمه السعي فورا إن كان في الطريق أمن. ولذلك جاء عن ابن عباس في تفسير قوله تعالى: لمن استطاع إليه سبيلا، قال: زاد وراحلة. وجاء عن غيره قال: أمن سبيل. إذن الاستطاعة مبناها إلى أمرين: أمر راجع إلى الحاج، وأمر راجع إلى طريق الحاج. ما يرجع إلى الحاج الزاد والراحلة، ما يرجع إلى طريق الحاج الأمن وتيسير الدخول. قال: إن كان في الطريق أمن، فإن عجز عن السعي لعذر، شخص عنده زاد وعنده راحلة والأمن موجود لكن ما يقدر يمشي، فإن عجز عن السعي لعذر ككبر أو مرض لا يرجى برؤه. يعني شخص كبير سن أو شخص مريض لا يرجى برؤه، لزمه أن يقيم نائبا. لزمه ماذا؟ هذا يسمونه في الإعلانات اليوم على الجسور حج البدن. حج البدن صحيح؟ هذا سؤال ابحث له عن جواب. لزمه أن يقيم نائبا. كون الإنسان ما حج حجة الإسلام وعنده القدرة المالية ولا يستطيع الذهاب للحج لكبر أو مرض، نعم يجب عليه أن يقيم من ماله نائبا يحج عنه. ولكن لا بد هاهنا من أمور نهتم بها. أولا، أن يكون النائب حرا، فلا يصح أن يكون النائب عبدا، أن يكون النائب حرا ولو امرأة. والشرط الثاني في النائب أن يكون قد حج من قبل، وهذا لا بد منه. ولهذا قال بعد ذلك المصنف: ولا يصح ممن لم يحج عن نفسه حج عن غيره. إذن لزمه أن يقيم نائبا، ولا بد فيه من شرطين: الحرية أداء حجة الإسلام عن نفسه أولا. وهنا ننتبه، من يحج عن الغير يجب عليه أن ينوي الأخذ أخذ المال للحج، ولا يأخذ ولا يذهب إلى الحج لأجل المال. يجب عليه وجوبا أن ينوي أنه يأخذ المال للحج، ولا يجوز له أن ينوي الحج لأجل المال. فإن نوى الأول كان الحج صحيحا وهو مأجور وله طاعات كثيرة يؤديها في الحرم، وإن حصل منه الثاني حج ليأخذ فإنه آثم وليس له إلا ما نوى. قال: لزمه أن يقيم نائبا حرا ولو امرأة يحج ويعتمر عنه من بلده. هذه مسألة قيدها بعض الفقهاء من بلده، يعني يا شيخ عمران لو أن إنسان كان في الشارقة فأراد أن ينيب شخصا عن نفسه، فعلى هذا القول لا يصح له أن ينيب شخصا من مكة لأنه ليس من بلدي الذي وجب عليه الحج. والذي يظهر والله أعلم أن هذا القيد ليس عليه دليل، إلا أنهم نظروا إلى كون النائب بديل فقالوا يلزمه أن يكون مثيله، يلزمه أن يكون مثيله، لكن هذا اللازم في كل شيء غير وارد بدليل قوله حرا ولو امرأة. المرأة ليست مثل الرجل، ومع ذلك جوزوا أن تكون المرأة نائبة عن الرجل في الحج أو العكس، صح؟ لا يزعلون منا بعدين يقولون رجحت خلاف قولنا. قال: يحج ويعتمر عنه من بلده ويجزئه ذلك، ويجزئه ذلك. إذا حج النائب وقع الحج للمنيب، إذا حج النائب وقع الحج لمن؟ للمنيب، ما لم يزل العذر قبل إحرام نائبه. هذا شيء مهم جدا. أرسل الشخص الرجل قال: اذهب وحج عني. فراح الرجل من الآن إلى المدينة، فجلس أسبوع في المدينة قبل أن يتحرك من المدينة إلى مكة، وإذا بهذا الرجل المصاب بهذا المرض الشلل مثلا، أصبح الصباح وإذا به قائم ما فيه إلا العافية، فحينئذ لا يصح لذاك الرجل أن يحج عن هذا الرجل لأن العذر قد زال. فلو حج ذاك يعتبر لنفسه، وهذه مسألة مهمة. قال: ما لم يزل العذر قبل إحرام نائبه، الإحرام اللي هو من الميقات، فلو مات قبل أن يستنيب، هذه مسألة مهمة. الرجل اللي عنده مال وعنده زاد وراحلة وأمن الطريق موجود ولم ينب أحدا مع كبر سنه ومرضه، ولم ينب أحدا فمات، فماذا يفعل؟ المذهب عند الحنابلة قال: فلو مات قبل أن يستنيب وجب أن يدفع من تركته لمن يحج ويعتمر عنه. قسم قبل القسمة، قسمة التركة قبل قسمة التركة يجب أن يؤخذ حق الله، والحج من حق الله عز وجل كالزكاة. لو أن الإنسان مات وفي ماله وجوب الزكاة أو عليه كفارة مالية، يجب أولا أن يخرج حقوق الله جل وعلا عند الحنابلة، ثم حقوق الآدميين، ثم ما بقي يقسم. فمن حقوق الله عز وجل الواجب المتعين في مال الذي مات، إذا وجب عليه بهذا القيد، إذا وجب عليه أن يخرج ما به يحج شخص عنه. أما لو مات الرجل ولم يكن قد وجب عليه الحج وعنده مال كثير لم يكن قد وجب عليه الحج وعنده المال الكثير لعدم وجود الأمن مثلا، لعدم وجود الأمن، فلو مات فإنه لا يجب أن يخرج من ماله، صار المال للورث. قال: ولا يصح ممن لم يحج عن نفسه حج عن غيره. نعم، لا يصح ممن لم يحج عن نفسه أن يحج عن غيره. إذن هذه شروط خمسة عامة للرجل والمرأة. قال: وتزيد الأنثى شرطا سادسا. ما هو؟ قال: وهو أن تجد لها زوجا أو محرما مكلفا. محرما مكلف. المرأة مسلمة عاقلة بالغة حرة عندها المال الزاد والراحلة، لكنها لم تجد محرما، لم تكن ذات بعل، أو كان محرمها شخص لا يستطيع الحج، لا يجب عليها الحج. ولهذا قالوا، وهذا المذهب عند الحنابلة وهو الصواب، أن المرأة لا يجب عليها الحج إلا إذا وجدت المحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن تسافر المرأة من غير محرم. ما أفضل رفق على وجه الأرض؟ صحابة. وفي النساء صحابيات. بعض الفقهاء يقولون: لا بأس أن تسافر المرأة مع رفقة طيبة صالحة. نسألهم سؤالا الآن: ذاك الرجل الذي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة وذهبت امرأته في الحج، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تسافر امرأة مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم. تأملوا الآن، الرجل في الجهاد، فلما سمع هذا الكلام قال: يا رسول الله، إن امرأتي ذهبت حاجة أو معتمرة، أو شك من بعض الرواة، أو يكون منه هو ما يدري، هي ذهبت الحج والعمرة، ولا ذهبت الحج ولا ذهبت العمرة فقط، يعني ما يدري هل هي قارنت أو أفردت أو إلى آخره، إن امرأتي ذهبت حاجة أو معتمرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: اذهب فألحق بأهلك. يعني هو في حالة الطوارئ على اصطلاح العسكريين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: روح الحق بأهلك. ما قال: والله زوجتك مع الطيبات من الصحابيات ما في داعي، صح ولا لا؟ فهذا الكلام فيه نظر. قال: وأن تجد لها زوجا أو محرما مكلفا وتقدر على أجرته وعلى الزاد والراحلة لها وله. يعني لو أنها ملكت ما تستطيع به الحج، نقول: لا يجب عليك الحج إلا إذا كان عندك ما به تحججين محرمك. لا، ما يصلح. لا تصح الإنابة في الحج إلا بالشرطين الذين ذكرناهما: أن يكون الرجل كبير سن لا يمكن يعود شابا، أو مريضا مرضا لا يرجى برؤه، بس غير هذا ما في إنابة. قال: وتقدر على أجرته، الضمير راجع إلى من؟ المحرم أو الزوج. طبعا هنا لو أن الزوج ذهب على كفالة نفسه إلى الحج فهذا إحسان منه، ولكن من حيث الوجوب فإن المرأة إذا وجب عليها الحج وعندها مال زائد يجب عليها أن تدفع المال لمحرمها حتى تذهب معه إلى الحج. يمكن هي تحتج وتقول: أنا صرت أنفق مثل الحاج مرتين. نقول: لك الأجر مرتين، لا تخافي، أجرك على قدر مشقتك أو نفقتك، المعنى واحد. قال: وتقدر على أجرته وعلى الزاد والراحلة لها وله. فإن حجت بلا محرم، هذا سؤال مهم، قلتم إن المحرم شرط، قالوا: المحرم شرط الوجوب، شرط الوجوب وليس شرط الصحة. فإن أحرمت وحجت واعتمرت بلا محرم قال حرم وأجزاء. حرم وأجزاء يعني الحج، وفي بعض النسخ وأجزاءها، أي وأجزاءها الضمير يكون راجع إلى العمرة أو إلى حجتها. حرم وأجزاء يعني حرم عليه هذا الفعل وهي آثمة في هذا الفعل، وأجزأ الحج فسقط عنها الفرض. هل لهذا مثال؟ ها؟ أيوة. لا نريد، لا نريد مسألة خلافية، نريد مسألة وفاقية، هذه مسألة خلافية. مثال ذلك الذي عليه جماهير العلماء أن الإنسان إذا سمع المؤذن فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. فلو أن إنسان لم يذهب إلى الجماعة وصلى في بيته صحت صلاته مع الإثم على قول جماهير العلماء. ثم قال رحمه الله باب الإحرام. الباب معروف عندكم، ولكنه نقل من المعنى المحسوس إلى المعنى المعنوي، يريدون به شيئا خاصا تحت الكتب، والإضافة هنا للتخصيص. باب في مسائل الإحرام. الإحرام مصدر أحرم يحرم، أحرم يحرم إحراما، مصدر أحرم يحرم إحراما. والهمزة في كلمة أحرم همزة تعدية، أي أدخل على نفسه بحيث أشياء، بحيث أصبح محرما عليه أشياء، هذا معنى أحرم، أي دخل في شيء جعله الآن محرما، فيحرم عليه كيت وكيت وكيت وكيت. فإذا نفهم أن الإحرام معناه الدخول في النسك، هكذا عرفه الفقهاء، الإحرام نية الدخول في النسك. الإحرام عند الفقهاء نية الدخول في النسك. العامة ماذا تظن؟ تظن أن الإحرام هو لبس ملابس الإحرام، لبس ملابس الإحرام لدفع المحظور، وليس هو الإحرام. الإحرام نية الدخول في النسك، نية إيش؟ وسيأتي هذا بيانه في أركان الحج إن شاء. قال وهو واجب، عرفنا معنى الواجب، من الميقات، وهو واجب من الميقات. الميقات اسم لمكان معين من الوقت، من الوقت. والحج له ميقاتان، كم ميقات يا شباب؟ له ميقاتان، نعم، ميقات زماني وميقات مكاني. وهو واجب من الميقات عنا به المصنف المواقيت المكانية، أما المواقيت الزمانية للحج فهي أشهر الحج. الحج أشهر معلومات. ما هي أشهر الحج؟ ها؟ أحسن. إذن هذه هي أشهر الحج، شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. الحج أشهر معلومات. أما المواقيت المكانية فهي كما جاء في حديث عبد الله بن عمر وغيره، ذو الحليفة، وتسمى اليوم بأبيار علي، وللفائدة أبيار علي ليس الأمر كما يظنه بعض الخرافيين أن عليا رضي الله عنه قاتل الجن ها هنا فصرع الجن، ومن شدة ضربته للجن على الأرض خرجت المياه، هذه خرافات ليس لها شيء من الواقع. فلا علي رضي الله عنه قاتل الجن ولم يكن في عهد علي ولا في عهد من بعده من الخلفاء الأمويين ولا العباسيين ها هنا آبار أصلا. إذن ليش سموا أبيار علي؟ علي هذا كان ملكا من ملوك أفريقيا ونسيت اسمه بالكامل، كان يقال له الأمير علي أو الملك علي، وحكم نواحي من أفريقيا حتى وصل إلى تشاد كلها، فزار وجاء إلى الحج، وهذا الكلام قبل أكثر من 200 سنة تقريبا. فلما جاء إلى الحج ورأى حاجة المعتمرين والحجاج للمياه في ذي الحليفة حفر آبارا وأنفق عليها أموالا طائلة، فبدأ الناس يعملون حتى خرجت المياه فسميت بأبيار علي نسبة إليه، ولكن الخرافيين يخرفون فانتبهوا. إذن ميقات أهل المدينة ذي الحليفة أو أبيار علي على بعد 5 كيلومترات من مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. والجحفة ميقات أهل الشام، وهو الذي يقدم من جهة الساحل من البحر الأحمر من الشمال، سيمر على الجحفة بعد رابغ، بعد رابغ، بعد بدر ورابغ. ومن يأتي من جهة المغرب في البحر فإنه يجب عليه أن يحرم إذا حاز ميقات، إذا حاز ميقات إيش؟ الجحفة. مكة جعل الرسول صلى الله عليه وسلم لمن يريد زيارته للعمرة أو الحج 4 مواقيت: الجحفة من جهة الساحل شمالا، والمدينة من جهة الشمال الشرقي، وذات عرق من جهة الشرق تماما، ذات عرق لأهل العراق، وهي حاليا ليس عليها أي طريق بل هي مهجورة. ولكن سمعت مؤخرا قبل 3 أشهر أن هناك مشروع سيكون طريق سريع من عند القصيم مباشرة إلى ذات عرق ثم إلى مكة، ويكون أقصر من طريقي المدينة أو من طريقي ظلم بتقريبا 300 كيلو، وأنه تحت الإنشاء. من جهة الشرق الجنوبي أو شرق جنوب أو جنوب شرق ميقات السيل الذي يسمى اليوم بالسيل الكبير، وكان قديما يسمى بقرن المنازل. قرن إيش؟ مو قرن الثعالب، في منطقة اسمها قرن الثعالب بعد، وقد جاء في الحديث قال: فلم أحس إلا وأنا في قرن الثعالب. وأما من يأتي من جهة الجنوب فميقاته يلملم، وتسمى اليوم بالسعدية، تسمى اليوم بالسعدية. وقد قال الشاعر: يلملم اليمني وبذي الحليفة يحرم المدني، إلى آخر أبياته التي جمع فيها. وقد شذ بعض المعاصرين وألف كتابا في أن جدة ميقات، وهذا قول شاذ لا يعرف له سلف، فلا ينبغي الالتفات إليه. وقد قال عليه الصلاة والسلام وهو قد أوتي جوامع الكلم، قال هن، بعدما حدد المواقيت قال هن لهن ولمن مر عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. هذه رواية الشيخين. فيجب على مريد الحج والعمرة أن لا يتجاوز الميقات إلا بالإحرام، ولما نقول بالإحرام أي نية الدخول في النسك. نعم نعم، يأتي الآن. وهو ما عندك كتاب؟ طيب تابع معي. وهو واجب من الميقات. إذن كل شخص بيته خارج المواقيت إذا جاء عند الميقات يجب عليه أن يحرم من عند الميقات. ماذا لو أحرم قبل الميقات؟ قال الإمام مالك: وقد رأى رجلا أحرم من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أبا القاسم قد أحرم من ذي الحليفة. فنعم خالف السنة، الذي يحرم قبل الميقات يكون خالف السنة. قال: هن لهن ولمن مر، كلام النبي صلى الله عليه وسلم من جوامع الكلم، مررت على المواقيت بحرا جوا برا عليها بحذائها يمينها يسارها فوقها نفق تحتها، لا بد أن تحرم. لذلك في الطائرة يقولون لك: بعد 5 دقائق سنصل الميقات، لا تنتظر، لبي خلاص، لأنه يقول 5 دقائق مر دقيقة ولا الطيارة مرت، فأنت بعدين تدخل في المحظور. قال: ومن منزله، هذا سؤالك الآن، ومن منزله دون الميقات فميقاته منزله. شخص يسكن بعد أبيار علي، فرضنا أنه يسكن في أبيار الماشي أو يسكن في عسفان أو يسكن في جدة اللي إذا جينا من جهة الجحفة، أو يسكن بين الطائف وبين مكة، فمن أين يحرم؟ قال في الحديث: ومن كان دون ذلك فمهله من دويرة أهله، فمهله من دويرة. قال هنا: ومن منزله دون الميقات فميقاته منزله. هذه مسألة واضحة، لكن ننتبه ماذا لو كان الرجل مكيا، لأن مكة لها مواقيت مكانية ولها حدود الحرم، حدود الحرم غير مكة، لها حدود تسمى حدود الحرم، مثل المدينة لها حدود تسمى حدود المسجد النبوي، حدود الحرم. من كان بيته داخل حدود الحرم المكي فمن أين يحرم بالحج؟ يحرم بالحج من بيته. من أين يحرم بالعمرة؟ يخرج إلى أقرب الحل، مثلا يخرج إلى مسجد التنعيم أو مسجد عائشة، أو يخرج إلى أقرب مكان الجعرانة مثلا، ثم بعد ذلك يحرم من هناك. إذن عرفنا أن الناس 3 أقسام: مكي ومن بيته بعد المواقيت قبل حدود الحرم، وآفاقي. الآفاقي الذي بيته قبل حدود المكانية، مواقيت المكانية، يحرم إذا جاء عندها برا أو بحرا أو جوا عليها أو بحذائها. لا يجوز لأهل السودان إذا ركبوا في السفينة أن يحرموا من ميناء جدة، لا يجوز، بل إذا جاءوا وهم يمرون البحر الأحمر إذا حاذوا يلملم وجب عليهم أن يحرموا. إذا جاء أهل مصر من الغرب ركبوا الباخرة، مجرد ما أن يصلوا إلى محاذاة الجحفة يجب عليهم أن يحرموا، كحالنا في الطائرة لو ذهبنا إلى جدة. أما من كان أهله بعد المواقيت قبل حدود الحرم فمهله من بيته، ومن كان داخل الحدود الحرم فللحج من بيته وللعمرة من أقرب الحل. قال: ولا ينعقد الإحرام مع وجود الجنون أو الإغماء أو السكر. هذه مسألة مهمة جدا، فرق بين من يريد الدخول في الإحرام وبين من دخل في الإحرام فأصيب بهذه الأمور 3. إذا جاء شخص إلى الحج ومعه أخ له مجنون فإنه لا يجوز له أن يدخله في نية الإحرام، لأنه لا يصح منه ابتداء. قال: ولا ينعقد الإحرام مع وجود الجنون. لو شخص ذهب مع آخر إلى الحج وفي المدينة أصيب صاحبه بصدمة فأغمي عليه، ما يقول خلاص ما دام مغمى عليه أنا ألبس الإحرام وأمشيه، ما يصح هذا الكلام. أو سكر ذهب عقله فجاء عند الميقات بسبب السكر، لا يصح ولا ينعقد إحرامه. هذه مسألة مهمة. طيب إذا انعقد، الرجل دخل في الإحرام وهو بعقله وليس مغمى عليه ولا سكران، لكن بعد ذلك أصابه الجنون بعد ما دخل في الإحرام، بعدما دخل في الإحرام أغمي عليه صار حادث مثلا، بعدما دخل في الإحرام أصابه سكر ذهب إلى محل بنزين ها فظن البنزين بيبسي فشرب فسكر، مو قاصد الرجل طبعا معتمر حاج شون يقصد، فماذا يفعل الآن؟ قال وإذا انعقد لم يبطل إلا بالردة. هذا من تيسير الله عز وجل، لو دخل إنسان في الإحرام حتى لو مغمى عليه يأخذون لعرفات. ولذلك يعني الحكومة السعودية جزاهم الله خيرا يعني يأخذون المرضى سووا لهم مستشفى خاص في عرفات للمغمى عليهم اللي يسمونهم في الحالات إيش غيب حالات الاضطرارية يسمونه لا اسم خاص ها طوارئ، المهم يحطونهم هناك إلى أن يؤدوا به الواجب ثم يرجعون لمستشفيات مكة. نعم، لأنهم دخلوا وهم في صحتهم وعافيتهم. قال لم يبطل إلا بالردة، عاذن الله وإياكم من الردة. إذن من دخل وهو قد انعقد إحرامه لم يبطل إلا بالردة. قال لكن نعم ما يحتاج أن الوقوف بعرفة ما يحتاج نية، مجرد ما أن تذهب فأنت واقف. لكن الطواف لو قلت الطواف لأن الطواف بالبيت صلاة لابد فيها من نية، لكن الفقهاء جعلوه مثل الصبي أسقطوا عنه النية. قال لكن يفسد بالوطء في الفرج قبل التحلل الأول ولا يبطل بل يلزمه إتمامه والقضاء. إذن نلاحظ الآن هناك من لا ينعقد حجه، من هو؟ المجنون والمغمى عليه والسكران، إذا حصل لهم هذا الشيء قبل الدخول في الإحرام لا ينعقد إحرامهم ولا حجهم. هناك من حجه باطل وهو المرتد، هناك من حجه فاسد، وهناك من حجه صحيح، وهناك من حجه مبرور. الله خمسة، نسأل الله أن يكتب لنا ولكم حجا مبرورا. قال لكن يفسد بالوطء في الفرج قبل التحلل الأول، هذه قيود مقصودة، هذه قيود مقصودة، يفسد بالوطء في الفرج بمعنى لو أنه استمنى فإن حجه لا يفسد لكنه آثم لأنه ارتكب محظورا، لكن بأي شيء يفسد الحج؟ بالوطء. إذا وطئ الرجل في الفرج قبل التحلل الأول فسد حجه، وهذا هو المذهب وعليه جماهير العلماء. ولا يبطل بل يلزمه إتمامه والقضاء. إذا من وطئ أهله، سؤال مهم جدا، من وطئ في الفرج قبل التحلل الأول يجب عليه أولا التوبة، ثانيا لم يبطل حجه، ثالثا فسد حجه ولزمه الإتمام، رابعا ينحر بدنة، خامسا يقضي من العام القادم. الله يعينه، هذا جزاء من لا يصبر، هذا جزاء من لا يصبر. قال ولا يبطل بل يلزمه إتمامه والقضاء. طيب جاء الرجل عند الميقات يريد أن يحرم، بأي شيء يحرم؟ قال المصنف ويخير من يريد الإحرام بين أن ينوي التمتع وهو أفضل أو ينوي الإفراد أو القران. فالأنساك كم؟ ثلاثة. والأنساك الثلاثة كلها مذكورة في القرآن، إيش رأيكم؟ وأتم الحج والعمرة لله، هذا القران مع بعض جو قران من الاقتران، صح ولا لا؟ طيب هذا فهمنا القران، وين الإفراد؟ ولله على الناس حج البيت، ما ذكر مع عمرة، شو صار هذا الحين؟ مفرد. أين التمتع؟ فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. فيتعجب الإنسان من بعض الفقهاء كيف ينكر بعض أنواع النسك وهي كلها في القرآن، وهي كلها في القرآن. فالتمتع في القرآن، والقران في القرآن، والإفراد في القرآن. والنبي صلى الله عليه وسلم قطعا حج قارنا، حج ماذا؟ قارنا. وأمر أصحابه ممن لم يسق الهدي أن يتمتعوا، وعلمنا أنه لا يرشد إلا إلى ما هو أفضل. فقد يقول قائل فكيف أرشد إلى الأفضل وتركه إلى المفضول؟ هذه علة، لكن كيف تخرج من الإشكالية؟ الآن الأفضل، أيوة جميل. لذلك نقول إن القول بأن القران أو التمتع أفضل، هذا القول قبل الدخول في النسك. إذا جينا عند الدخول في النسك فالناس ثلاثة أقسام، كل هذه الأنواع فيها فضل. فمن عنده المقدرة على الهدي وفي وقت يتمتع أفضل ولم يسق الهدي، ومن ساق الهدي فالقران في حقه أفضل، ومن جاء متأخرا وليس عنده مال ليهدي فعليه أن يفرد في حقه أفضل. فصار الفضل في الأنساك نسبيا. فنقول النبي صلى الله عليه وسلم في حقه القران أفضل لأنه ساق الهدي، والصحابة الذين لم يسوقوا الهدي في حقهم التمتع أفضل، في حقهم التمتع أفضل. سمي التمتع تمتعا لأن الإنسان يتمتع بين العمرة والحج بما هو محرم على المحرم، أو سمي تمتعا لأنه استمتع بهذه السفرة فأتى بنسكين في سفرة واحدة. ولكن هذا يشكل لأن القارن مثله، فإنه قد أتى بنسكين في سفرة واحدة. وسمي القارن أو القران قرانا لقران العمرة مع الحج، والإفراد إفرادا لأنه الحج وحده. كم بقي لنا؟ إذا بقى ربع ساعة نقف عشان الشباب يتوضأ. إيش رأيكم نستمر بعد المغرب ولا تروحون مكان ثاني؟ زين وين نروح؟ إيش رأيكم تروحون؟ كله خير، بس أنا ما كنت أدري إن فيه درس للشيخ عزيز، حتى بعد المنظمين. لا أنا أقول اليوم المغرب تروح عند الشيخ عزيز، بكرة بعد المغرب نستمر إلى العشاء، إلى ما بعد العشاء بعد عشان نخلص الكتاب. مسموح في العشاء؟ خلص اليوم المغرب نعطيكم مجال يعني. قال فالتمتع هو تعريفه من حيث الاصطلاح الشرعي، فالتمتع يعني في اصطلاح الشرع هو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم بعد فراغه منها يحرم بالحج. أن يحرم بالعمرة في أشهر، فندرك أن الرجل لو أنه اعتمر في اليوم 29 من رمضان فإنه لا يكون متمتعا، لكن لو أحرم بالعمرة في ليلة العيد فهو يصح أن يقول عنه متمتع، ليلة عيد الفطر، نعم، لأنه في أشهر الحج. أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم بعد فراغه منها يحرم بالحج. والإفراد هو أن يحرم بالحج ثم بعد فراغه منه يحرم بالعمرة. طبعا هذا القول ثم بعد فراغه منه يحرم بالعمرة على المذهب، لأن العمرة فرض، فيقول له كيف تخرج من مكة وأنت ما اعتمرت؟ لا ما تخرج، اعتمر بعدين روح، من هذا الوجه. وإلا لا علاقة لهذه العمرة بالحج، لأن الحج وقع مفردا، فلا علاقة لهذه العمرة بالحج، وإنما ذكروها لأجل إسقاط الفرضية. فلو أنه كان قد اعتمر فلا يجب عليه أصلا، خلاص بعد فراغه من الحج يمشي يروح لأهله. قال والقران هو أن يحرم بالحج والعمرة معا، أو يحرم بالعمرة ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافه. هذه تسمى تغيير النية. تغيير النية، تغيير النية جائزة في الأنساك الثلاثة لكن بشروط. من لم يسق الهدي جاز له أن يقلب حجته من الإفراد إلى القران أو من الإفراد إلى التمتع. وأما من ساق الهدي فليس له أن يقلب، من ساق الهدي اقترن ليس له أن يقلب. قال فإن أحرم به ثم بها لم يصح. هذه مسألة مهمة. فإن أحرم به يعني بالحج ثم بها، يعني أدخل العمرة عليها ثم أدخل العمرة، لم يصح. إذا كان هذا مراد المصنف فهذا فيه نظر، لأن الصحابة أحرموا بالحج ثم أدخل العمرة عليها، انتبهوا، ولكن يجيبون فيقولون الصحابة أحرموا بالعمرة مع الحج قارنين ثم قلبوها إلى التمتع، وهذا جواب صحيح. وقال بعض الشراح هذه العبارة فإن أحرم به، أي فإن أحرم بالحج والعمرة معا، انتبهوا، فإن أحرم به أي بالحج والعمرة معا ثم بها، يعني أول شيء نوى القران ثم نوى التمتع لم يصح، وهذا الشرح أفضل لأنه لا يريد إشكال. ومن أحرم وأطلق، شخص قال لبيك اللهم لبيك، قلنا له شو نويت؟ قال والله ما أدري، ما أعرف إيش أنواع الحج، كنا في تمتع في قران في إفراد، ما أعرف ماذا يفعل الآن. كما جاء في الحديث أن علي رضي الله عنه لما قدم وطاف بالبيت جاء إلى خيمة فاطمة وإذا هي متزينة متجملة، يقول فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم محرشا عليها. ها شوف، هذه يعني تتزين لي وتتجمل لي. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي بأي شيء لبيت، لأن هو ما يدري لبى بإيش، قال لبيت بما لبى به رسول الله، ما أعرف، هو ما يعرف إيش لبى به رسول الله. قال فإني قد سقت الهدي فأمسك، فصار هو قارنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بخلاف فاطمة فكانت متمتعة. إذن نلاحظ هذه المسألة، ومن أحرم وأطلق صح وصرفه لما شاء، كيف بعد ما علمناه وصل مكة قلنا ليش نويت؟ قال ما أعرف، قلنا كيفك عندك الآن تمتع هو أفضل، عندك قران عندك إفراد، قال والله أنا ما أستطيع طوف مرتين وأسعى مرتين، خلى مفرد أحسن، أنام جاي ينام الأخو. ها قال صح وصرفه لما شاء. سنة من السنوات على كل سنة أروح الحج مع حملة شيخنا الشيخ فلاح مرشد الحملة، فسنة من السنوات شخص حج معنا قال سبحان الله أنا جايني كني أنام، ما أدري إيش أسوي، كل ما أجي أقوم من الفراش جي النوم. قلت له سهلة، لا تروح الغرفة، خلكني في الديوانية، جاء أجلس هنا حيث الصلاة والدروس كلها في الديوانية، لا تطلع الغرفة. يقول طبعا يعني الإنسان لا يفوت على نفسه فضائل في مكة. قال وصرفه لما شاء وما عمل قبل فلغو، أي ما عمل قبل من شيء معين يخالف أحد الأنساك فلغو. لكن السنة لمن أراد نسكا أن يعينه. إذن تعيين أحد الأنساك سنة وليس فرضا، السنة لمن أراد نسكا أن يعينه وأن يشترط. أما أن يعينه فهذا لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة، يعني ما قالوا لبيك اللهم عمرة المتمتعين بها إلى الحج، ولا قالوا لبيك اللهم عمرة وحجة، بل جمع من الصحابة لما نقلوا قصة حجة النبي صلى الله عليه وسلم قال فلبى نبي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج مفردا. مقصودهم بالحج مفردا يعني ما يعرفون أن في شيء اسمه عمرة مع الحج، لأن الجاهليين ما كانوا يرون الحج العمرة في وقت الحج البتة، ما عندهم شيء اسمه العمرة في وقت الحج، فجاء الإسلام بمخالفتهم، فجاء بالتمتع، حتى الصحابة أنكر، ها؟ ما كانوا يعرفون، نعم أبدا ما كانوا يعرفون، حتى قال الزبير رضي الله عنه يا رسول الله أحدنا يذهب إلى عرفات وذكره يقطر منيا، شيء غريب عندهم، هذا من شدة المبالغة، ولا ما في أحد يعني بهذا الأسلوب وبهذه الطريقة، هذا يسمى المبالغة. فنتأمل أن الصحابة ما نووا شيء معين من الميقات، فدل على أن التعيين ليس بلازم ولكنه سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأل عليا ما نويت أو ما لبيت، قال بما لبى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال وأن يشترط. الصواب أن الاشتراط ليس سنة إلا في حق من يخاف، الاشتراط في الإحرام ليس بسنة إلا في حق من يخاف، إما يخاف من الفوت أو من الإحصار أو من الحيض أو من العدو أو من المدينين، المهم في علة الخوف موجودة، فالسنة في حقه أن يشترط، كما في حديث الضباعة أنها أرادت الحج وهي شاكية فقال لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم حجي واشترطي، قالت وما اشترط؟ قال قولي اللهم إنما هلي حيث حبستني. قال وأن يشترط فيقول اللهم إني أريد النسك الفلاني فيسره لي وتقبله مني، وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. لعلنا نقف على هذا إن شاء الله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. كيف يساق الهدي من الإمارات من الشارقة البارقة إلى مكة المعظمة؟ ليش ممنوع؟ ليه؟ افحص طبي، كانك أنت عندك نشاط حط بالعربانة وراك ومشي، اللي بيروح يتوكل على الله، ترى اللي يكتب خط صغير ما عارف أقرأ لأنه مو جايب النظارات معي. يقول أحسن الله إليك الشيخ لو تعيد أقسام الناس من حيث الوقوف إيش في مكة، قلنا آفاقي ومن دون المواقيت ومن داخل حدود الحرم. الآفاقي يحرم من عند المواقيت مرورا أو حذاءها أو فوقها أو تحتها، من دون المواقيت يحرم من بيته، من في حدود الحرم يحرم من بيته إن كان حاجا ويخرج إلى أدنى الحل إن كان معتمرا. يقول إذا استناب أحدهم شخصا وكان ذلك الشخص غير مستطيع للحج لم يكن معه زاد وراح لكن يستطيع أن يحج عن ذلك الشخص بأخذ المال عنه، فحل حجه إذا ناب عنه صحيح؟ نعم صحيح، ما في بأس. من كان مستطيعا للحج ولكنه لم يحج تكاسل، فهل إذا مات الشخص أبناؤه ينيبون عن الحج؟ نعم يجب عليهم أن ينيبوا، أي حرم فعلها هذا هي كونها تذهب بدون محرم وأجزأ الحج فسقط الفرض عنها. نعم طيب هي اللي تسأل ما الذي تستفيد، هل تريدين من وراء أجر حجتك الطاعة والقرب إلى الله ولا تريدين من وراء حجتك هذه تسمية يا حاجة؟ إذا كنت تريدين الطاعة والقربة لله فالله أمرك أن لا تحجي إلا بمحرم. بس. نعم. إذا نوى الأجر صار شركة، هذه شركة غير مقبولة. قلنا لا بد أن المنيب أن النائب ينوي الذي أنبته، لا بد أن ينوي أنه يريد يأخذ المال ليحج، إن زاد وبقي شيء بها ونان، ما زاد ما بقي شيء ما يهمه. أما أن يأخذ المال عرفت ولا يريد الحج وإنما يذهب للحج لأجل المال، هذا ما يجوز، هذا محرم. نعم آخر سؤال. كان للدعوة لكنه كان واقفا بعرفات، كان واقفا بعرفات يدعو مع أهل عرفات. نعم نعم. نعم سؤال مهم جدا. متى ما هو أقصى وقت يمكن الإنسان يغير نسكه؟ أقصى وقت لتغيير النسك هو إلى أن يأتي وقت الطواف بالبيت عند جماهير العلماء، وبعضهم يقول حتى لو أنه بعد الطواف والسعي له أن يغير. والصحابة رضوان الله عليهم جاءهم الخبر بالتغيير قبل الطواف وألزموا بالتغيير بعد السعي. سبحانك اللهم وبحمدك.